الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فقد قال ملك الملوك سبحانه وتعالى: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال أهل التفسير: أي له سبحانه وتعالى الجلال والعظمة والمجد، فالحمد فيه الثناء على صفاته بالكمال، ومحبته تعالى وإكرامه، والكبرياء فيه عظمة وجلالة، والعبادة مبنية على ركنين: محبة الله وشرطها قبول طاعته، والذل له، وهما ناشئان عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه. وهو العزيز القاهر لكل شيء، والحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها، فلا يشرع ما يشرعه إلا بحكمة ومصلحة، ولا يخلق ما يخلقه إلا لمصلحة ومنفعة. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا بخمس كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. قال: هذا إخبار من الله تعالى بأنه المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق، الحي القيوم، الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا، القيم لغيره. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ القيام، فجميع الموجودات مفتقرة إلى الله، وهو غني عنها، ولا قوام لهذه الموجودات والمخلوقات كلها بدون أمره سبحانه وتعالى، كما قال: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وقال تعالى: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، أي حفيظ عليم رقيب على كل نفس منفوسة، يعلم ما يعمل العاملون من خير وشر، ولا يخفى عليه خافية. قال الله تعالى: ما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البحر في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه، وذلك كذلك من هو مختف في قعر بيته في ظلمة الليل. فإن كلا الأمرين في علم الله سواء، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء. ومن تمام القيومية الحي القيوم أنه لا تعتريه سنة ولا نوم ولا نعاس. قال ابن عباس أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: فالنوم عليه محال سبحانه وتعالى، لأن نومه موت كما قال صلى الله عليه وسلم، فالنوم عليه محال. قال صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن نوم أهل الجنة فقال: النوم أخو الموت ولا يموت أهل الجنة، أهل الجنة لا يموتون. رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط، والبزار في مسنده، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح. والجنة لا موت فيها، فإن الموت راحة من تعب التصرف، وذلك من تعب المخلوقات والأجساد، والله منزه عن ذلك سبحانه وتعالى. وقوله صلى الله عليه وسلم: يخفض القسط ويرفعه. قال ابن قتيبة: القسط الميزان، وسمي بذلك لأن القسط هو العدل، وذلك إنما يحصل ويعرف بالميزان في حقوقنا، حقوق الناس الخلق. وأرادها هنا ما يوزن وتوزن به الأعمال المرتفعة إلى الله وأرزاقهم الواصلة منه إليهم، كما قال تعالى: وما ننزله إلا بقدر معلوم. والقسطاس وكذلك القسطاس بالضم والكسر للقاف هو أقوام الموازين التي توزن به الموازين، وقال تعالى: وزينوا بالقسطاس المستقيم، أي أعطوا الحق لأهله، ولا تخونوهم ولا تغشوهم ولا تدلسوا عليهم ولا تبخسوا حقوقهم. قال تعالى: ولا تكونوا من المخسرين، أي لا تنقصوهم. وقال أراد بالقسط في هذا الحديث هنا الوزن الذي هو قسط وقدر كل مخلوق يخفضه فيقتره، يضيقه أو يرفعه ويوسعه. وقيل القسط هو العدل نفسه، ويراد به الشرائع والأحكام، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، أي النصفة في الأحكام. والعدل المأمور في قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فتارة يرفعه بمعنى يعليه ويظهره بوجود الأنبياء والمرسلين وأصحابهم وأتباعهم العالمين به. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وهذا القول الأخير مع أن اللفظ مترادفة وليست متباينة، هي مترادفة ترادف النزج والربط. ومن أجود ما قيل: هذا الذي به ما نزل به الأنبياء والمرسلون من الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال ابن كثير: أي بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الشريعة تشمل على أو تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها وإنشاءاتها عدل. وكذلك قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات، بالحجج الباهرات والدلائل القاطعات، وأنزلنا معهم الكتاب وهو النقل المصدق من عند الله، والميزان وهو العدل وهو الحق الذي تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء غير المستقيمة، كما قال تعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. وقال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقال سبحانه: والسماء رفعها ووضع الميزان. ولهذا قال في هذه الآية من سورة الحديد: ليقوم الناس بالقسط، أي بالحق والعدل، وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاءوا به هو الحق الذي ليس وراءه حق، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال عز وجل: فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوأوا غرف الجنات والمنازل العاليات والشرور المصفوفات: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وقوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أي وجعلنا الحديد رادعا لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه. ولهذا أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة نوحي إليه بالسور المكية وكلها جدال مع المعاندين وبيان وإيضاح للتوحيد وبيان ودلائل، حتى قامت الحجة وظهرت المحجة على من خالف شرع الله فشرع لهم الهجرة وأمرهم بالقتال. قال صلى الله عليه وسلم يخفض القسط ويرفعه، وفيه يخفضه بمعنى أن يذهبه ويخفيه، وذلك بذهاب الشرائع ودروسها كما قال صلى الله عليه وسلم في الأمانة إنها ترفع من القلوب كما رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون منه الصلاة، رواه الطبراني في المعجم الصغير وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. وفي رواية ولا دين لمن لا أمانة له ولا أمانة لمن لا عهد له وحسن العهد من الإيمان. وفي رواية أول شيء يفقد من أمة الأمانة من دينهم. قال القاضي أبو بكر بن العربي القاضي المالكي الكبير وصفة رفع الأمانة فقدها أن ينام الإنسان فتقبض من قلبه، والمعنى فيه أنه أن المرأة في النوم متوفى ثم مرجوع إليه روحه، فإذا قبضت على صفة من الأمانة ردت إليه روحه بدون الأمانة لأنها قبضت. وتحقيقه أن الأعمال لا تزال ولا يزال يضعفها نسيانها حتى إذا تناهى الضعف ذهبت بالنوم من النفس فقبضت الأمانة، فإذا ردت عليه ردت دونها فلا يبقى لها أثر وما عنده من الإيمان. وأصل الاعتقاد الضعيف في ظاهر القلب ثم ينام فلا ترجع إليه لا ترجع إليه نفسه وروحه إلا بعد نزع باقي الأمانة بقوة فلا يبقى منها شيء. قال المناوي في فيض القدير وقوله صلى الله عليه وآله وسلم قاله المناوي في فيض القدير، هذا ما قيل قبل ذلك. قال القرطبي حجابه النور أو النار، فالحجاب هو المانع والساتر، ومنه سمي المانع من الأمير الحاجب، لا يدخل إلى الأمير إلا بحاجب يمنع الدخول أو يدخل، والمحجوب به العباد، وهو النور الذي بهر بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيما رواه مسلم نور أنا أراه، أي كيف أرى ربي وهو نور بل رأيته بقلبي. قال تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، وهذا يفيد أن تركيب هذا الخلق وضعفهم في هذه الدار لا يحتمل رؤية الله سبحانه وتعالى، فإذا أنشأهم في دار البقاء في الآخرة وكانوا مؤمنين موحدين تحملوا ذلك، فلا يرى الله في الآخرة إلا المؤمنون. قال صلى الله عليه وسلم لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. والسبحات جمع سبحة وأصلها جمال الوجه وبهاؤه، وفي حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ثم عبر عن السبحات بالعظمة والجلال. قال النووي في شرح مسلم والمراد هنا المانع من رؤيته، وسمي ذلك المانع نورا ونارا لأنهما يمنعان من الإدراك في العادة لشعاعهما، والمراد بالوجه الذات. قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والمعنى المراد لو أزال المانع هذا الحجاب النور أو النار من رؤيته وهو الحجاب المسمى نورا أو نارا وتجلى لخلقه لأحرق جلال ذاته جميع مخلوقاته. أما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جميل، قال الشراح: فلله الجمال المطلق، ومن أحق ومن أحق بالجمال من الله سبحانه وتعالى من كل جمال من الوجود من آثار صنعته سبحانه وتعالى. فله جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال، ولولا حجاب النور على وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وسر ذلك أنه سبحانه وتعالى كامل في أسمائه وكامل في صفاته، فله الكمال المطلق من كل وجه. وقوله يحب الجمال، يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها سبحانه وتعالى كذلك على الخلق من خلقه، فإنه من لوازم كماله. وهو وتر يحب الوتر، جميل يحب الجمال، عليم يحب العلماء، فجعل الجمال في العلم الشرعي الذي يأتي به أهل الحل والعقل. جواد يحب الجود والسخاء والكرم، قوي يحب القوي، فالمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. حيي يحب الحياء والوفاء بالعقود والعهود والوعود ويجب ويحب أهلها. شكور يحب الشاكرين لنعمه وفضله وإحسانه على عباده. وصفة الشكر الاستجابة لله وللرسول في كل أمر بالامتثال، وكل نهي بالاجتناب، والوقوف عند حدود الله لا يتعداها إلى ما حرم الله ورسوله، ثم الاستقامة على ذلك حتى الممات أبدا. وصدق وصدوق يحب الصادقين، ومحسن يحب المحسنين، وحكيم يحب الحكمة والحكماء العقلاء أولي الألباب، وخبير يحب الخبراء وهم الفقهاء الذين يعلمون الكتاب والسنة وهم أهل الحل والعقد الذين يعلمون تأويله. قال تعالى: وإذا جاءك أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والرد إلى الرسول بعد موته هو الرد إلى سنته وأحاديثه القولية والفعلية والتقريرية، فإن القيام بالسنن فبها تحيا العباد والبلاد وتنصلح الدنيا والدين، ولا يتم ويكتمل الجمال إلا بالانقياد لشرع الله، وهي العلة، علة الخلق. خلقنا لعبادة الله سبحانه وتعالى، فالمخلوقات والموجودات خلقوا لعبادة الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء، جماد، حيوان، حشرة، أرض، حائط، كله يسبح يقول لا إله إلا الله. قال الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. فجمال الدين والدنيا في صلاح العبادات والمعاملات والأخلاق والمعتقدات، في الصدق والأمانة والعدل والإنصاف وصلة الأرحام ورحمة الضعفاء والتعاون على كل بر وتقوى والتعلم والتعليم الشرعي الذي به الفلاح التام لكل المخلوقات ببركة تعليم الكتاب وتدبره وفهمه والعمل به، وبه تظهر آثار الخير والنفع العام. فالحي القيوم أمر بالإحكام في مسائل الشريعة وتحقيقها فقها وفهما حتى يحصل وتحصل ثمار ذلك في الواقع العملي للمسلمين وللخلق أجمعين. وبالخلل في ذلك تحدث الفتن والبلايا والمحن والعظام، ويظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وذلك يكون بنور شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. روى ابن أبي حاتم في تفسيره في تفسير هذه الآية الجليلة عن صفوان بن عمرو قال: سمعت أيفع ابن عبد يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني أموال بيت المال من الصدقات والزكوات وغيرها. خرج عمر ومولى له خادم له، فجعل عمر يعد الإبل فإذا هي أكثر من ذلك، فجعل عمر يقول الحمد لله تعالى، ويقول مولاه أيفع، هذا والله من فضل الله ورحمته. فقال عمر: كذبت كذبت كذبت، ليس هذا هو الذي قال الله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا مما يجمعون، كل مال جمع لو لم يكن على الشرع، على الكتاب، على السنة، على إجماع المسلمين بإنصاف وعدل وقسط، هذا هو الذي، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كل هذا هباء منثور، وكل جنيه سيسأل عليه أي أحد من أين أتيت به وفيما أنفقته، وهل قمت بالواجب عليه أم لا، قصرت في أهلك، في أولادك، في من تحت إمرتك، كذبت. ليس هذا والله هو ما قاله تعالى، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من أعظم الفرح أن يطبق شرع الله في كل صغيرة وكبيرة. عندما يحدث الخلل هلك العباد والبلاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبفضل الله وبرحمته القيام بشرع الله وسنة رسوله، وبهذا القيام يحيى الأنام ويستقر التمام، ويكتمل للناس الأمن والأمان والأوطان، وتسعد الأمة في المكان والزمان، ويثبت ويثبت الرزق ورغد العيش والضمان، وتكثر الطاعات والصالحات ويقل العصيان. فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، وكل شريعتنا حسنى وعظمى وكبرى وجليلة اللفظ والمعنى، والله المستعان عليه التكلان. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. اللواء والولاية والمكانة إنما تكون بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، هذه السيادة بالقرآن وسنة رسول الله، وأول من ينشق عنه القبر ولا فخر، أفضل أولي العزم الخمس نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، أفضلهم وهو آخرهم، سيد الأولين والآخرين وهو أفضلهم، وأول من ينشق عنه القبر ولا فخر، وأول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. وروى الشيخان في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فكل من سار على هدي النبي ابن عبد المطلب وكان على هديه وسبيله وشرعه ومنهاجه وطريقه فهو معه بإذن الله تعالى. فهذا إمام الأنبياء والمرسلين وأفضل أولي العزم الخمسة، وجعله سبحانه وتعالى خاتم المرسلين ولا نبي بعده، وأنزل عليه القرآن العظيم، وفي الفاتحة فحسب ما كان في كتب الأولين والآخرين وصحف إبراهيم وموسى وزابور داود، فما ظنك بكل القرآن؟ وفيه آية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة، وفيه سورة الإخلاص ثلث القرآن، وسورة الكافرون ربع القرآن، وفيه المعوذتان الفلق والناس. فشريعة الإسلام الدين الخاتم، وفيه صلاح الدنيا والدين والفلاح المتين والفوز المبين. خص الله هذه الأمة المحمدية فكانت خير أمة أخرجت للناس، قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالخيرية علتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالكتاب وسنة رسول الله والعمل بهما قولا وعملا ونية واتباعا للسنة. في ذلك كله كل هذا. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال أهل التفسير: هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب التي تميزوا بها وفاقوا بها سائر الأمم، وأنهم خير الناس للناس نصحا وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ومحبة للخير كل الخير ودعوة وتعليما وتعلما والسعي في منافع الناس بحسب الإمكان والقيام بحقوق الإيمان، والسبب الأقوى الذي يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة فيها الكفاية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، فقوله تعالى يدعون إلى الخير هو دين الإسلام أصوله وفروعه وشرائعه، فهؤلاء هم المفلحون حقا، المدركون لكل مطلوب، الناجون من كل مرهوب. يدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموما وخصوصا، والمحتسبون الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة وإقام القيام بشرائع الدين. فكل من دعا الناس إلى الخير على الوجه وجه العموم والخصوص أو قام بنصيحة عامة أو خاصة فإنه يدخل في هذه الآية الكريمة. قال الله تعالى بعد هذه الآية: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فنهاهم الله عن سلوك سبيل هؤلاء المتفرقين ومسلكهم وسبيلهم، وهم الذين جاءهم الدين والبينات والحجج والبراهين الموجبة لقيامهم به واجتماعهم عليه فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعة. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فلم يصدر ذلك منهم عن جهل وضلال، حاشا وكلا، وإنما صدر عن علم وقصد سيء وبغى بعضهم على بعض. قلت وقال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال عز وجل: الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن والروح نفس المعنى، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وكذلك جعلنا إليك روحا، أوحينا إليك روحا من أمرنا، الروح التي إن خرجت من الجسد تعفن الجسد، فإذا خرج القرآن بآثاره بعلمه بحفظه بالعمل به بتدبره مات المؤمنون ومات المسلمون ومات الناس أجمعون ونرى الآثار. أو من كان ميتا فأحييناه بالقرآن والسنة وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها جل الأمة إلا من رحم الله وقليل ما هم موتى بعيدون عن الكتاب والسنة. نبي سيد الأنبياء والمرسلين وكتابه ودينه مهيمن على كل الأديان وناسخ لها، وأمة خير أمة أخرجت الناس، فأين الخلل؟ أين الخلل؟ أين الزمن؟ أين هذه الآثار التي أهلكت الأخضر واليابس؟ هلكنا والله، هلك المسلمون، هلك نساؤهم، وذبحت أطفالهم، وتدمرت منازلهم وبيوتهم، وحرموا الطعام والشراب والماء. أين الخلل؟ لابد أن نفهم. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. أين الخلل؟ هذه الخيرية خير رسول أرسل إلى الدنيا، وخير كتاب أنزل من الكتب السماوية، وخير أمة أخرجت الناس. هناك خلل، خلل عظيم وزلل لئيم. فأين الزلل وأين الخلل وأين ثمار هذا السيد وهذا الدين العظيم وهذه الخيرية؟ لا جرم، أي حقا، معنى لا جرم حقا، لا جرم، لا بد من البيان وحاصله. حديث الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخيرية في سلوك مسلك صحابة رسول الله خير الناس، فمن تبع سبيلهم وسلك طريقهم وانتهج نهجهم فهم المفلحون. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، كناية عن شدة التمسك. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن الله لا نضيع أجر المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يكتب ماء الزاب: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي. النبي أمنة، وجوده أمنة، سنته أمنة، الوحي أمنة، وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت توفاه الله أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، خير الناس قرني الصحابة. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أمتي أو ذهبت أمتي، ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. ماتوا رضي الله عنهم، طريقهم حي، سبيلهم موجود، منهجهم بين، طريقهم حتى في المعتقد والمنهج والفتاوى والاستنباطات موجود وبين ومكشوف وظاهر. وأصحابي أمنة لأمتي، وهم الذين أعلاهم الله بسيرهم على سبيل رسول الله، لأن المنبع الأصلي من رسول الله، ورسول الله منبعه من الوحي إلى الله، فالعلاقة السند المتصل من الله عن جبريل، عن رسول الله، عن الصحابة، عن التابعين، عن تابع التابعين، إلى آخر من وصله ونقل هذا إلى قبيل يوم القيامة. سيد الأولين والآخرين، وعملوا بما في القرآن العظيم، فعظمهم الله وبارك فيهم ببركة القرآن في الزمان والمكان، خير الناس قرني. فلا صلاح ولا فلاح إلا بالتزام منهجهم، فهم صحابة رسول الله، وهم السلف الصالحون. روى الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث عن إمام أهل السنة، إمام أهل الشام، أبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزعي، قال: ينبغي حتما ولزاما أن يحفظ هذا الأثر. قال رحمه الله: عليك بآثار من سلف الصحابة، وإن رفضك الناس، ولابدك أن يرفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، العقول والآراء التي تخالف الكتاب والسنة، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. مهما كانت الفتن والبلايا فإن الأمر ينجلي، لأنك أسبقت هذا وأعددت هذا لما كنت على سبيل السلف الصالحين. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم البخاري، قال لابنته لما علمت أنها ستموت أول من يموت من آل البيت رضي الله عنهم: فاطمة بنت محمد، فبكت فقال لها: أنا خير سلف لك، أول سلفي في هذه الأمة محمد رسول الله، عليكم بآثار من سلف، عليكم بآثار رسول الله وصحابته الكرام. فذاك المخرج من الخلل والنجاة من الزلل، فذلك البيان والتبيان والتأصيل والتفصيل والخبر الجليل، وعلى الله قصد السبيل. فإذا كان ذلك كذلك، ففرق عظيم وبون كبير بين أنا وأنا. فأنا الأولى من النبي الرؤوف الرحيم البر بأمته الحريص على إيمانهم ونجاتهم من النار. قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني لعلك مهلك نفسك حسرة على ضلالهم وهلاكهم، وأنت تدعوهم إلى الصراط المستقيم، إلى الهداية والرشاد. وبين أنا الثانية، أنا هنا، أنا موجود، أنا وأنا الثانية، قول كل شيطان الرجيم الذي قال لما أمره ربه للسجود لآدم فقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقولهم: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. بل هو الذي أغوى نفسه وأهلكه بالكفر والعصيان لله سبحانه وتعالى، وقال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإبليس يدعو إلى النار، وسيد المرسلين يدعو إلى الجنة والفوز العظيم. قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. أنا وأنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الجليل المزلزل، قال صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. فكل من دعا إلى الله بغير دعوة الله ورسوله هو هذا، دعاة على أبواب جهنم، سواء في الأمور الشرعية أو في الأمور الدنيوية أو في كل شيء. فالحلال بين والحرام بين في الأمور الدنية والأمور الدنيوية. فكانت دعونا إلى مخالفة سيد الأولين والآخرين شياطين الإنس الذين هم أعتى من شياطين الجن. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ففرق بين من يدعو إلى النجاة ومن يدعو إلى الهلاك، وفرق بين من فهم وعلم واستبصر وأدرك ووعى ومن لم يفقه ولم يفهم، وفرق بين من اختلط عليه الأمرين فظن الباطل حقا وظن الحق باطلا. فهؤلاء ثلاثة نفر: ناج واحد وهالكان. أما الناجون فأفراد وقليل ما هم. قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا لآياتنا يوقنون. قال أهل اللغة: اليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم. اليقين هو سكون الفهم مع ثبات الحكم. اليقين هو ثبوت الفهم الشرعي الصحيح مع ثبات الحكم الشرعي الصحيح. ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأهلك الشرك والمشركين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.